طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحبا. الحمد لله نسترفده العون والتأييد ونسأله التوفيق للقول السديد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 19 والأخير من لقاءات شرح السلم من ورق. كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن الصناعات الخمس، ثم ختم الناظم نظمه بذكر الخطأ، الأسباب بذكر أسباب الخطأ التي تتطرق إلى البرهان، تتطرق إلى القياس عامة، لكنه خص البرهان لأن البرهان هو الغالب في القياس المنطقي، هو الغالب في القياس المنطقي. وما ذكره من أسباب للخطأ هي تعود للبرهان وغيره، بعضها يعود للبرهان وغير البرهان، ولكنها بمجموعها تعود للبرهان، يعني من الأسباب التي ذكرها ما لا يعود إلا إلى البرهان خاصة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخه ووالديه وذرياته. خاتمة: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة في المبتدا. نعم، قال وخطأ البرهان، إذن قلنا خص البرهان بالذكر، ومن الأسباب التي ذكرها ما يعود حتى إلى غير البرهان، يعود مثلا إلى الخطابة، يعود إلى الشعر، يعود إلى الجدل، لكن بعضها لا يعود إلا إلى البرهان. خطأ البرهان يعني الآن شخص استدل وأتى لنا بنتيجة، فالنتيجة هذه كاذبة، حصل فيها الخطأ. ما أسباب هذا الخطأ؟ أسباب هذا الخطأ كما قد ذكرنا سابقا، إما أن يعود إلى المادة، يعني أن المقدمتين أو أحدهما كاذبة أو حصل فيها خطأ أو لبس أو غلط، أو إلى الصورة، الهيئة التركيبية التي تركب منها القياس. نعم، أحسن الله. قال وخطأ البرهان حيث وجد، يعني دوما خطأ البرهان لا يخلو من هاتين الحالتين. نعم، ماذا قال؟ قال في مادة أو صورة في المبتدأ. نعم، قال في مادة أو صورة، إذن الخطأ يرجع إما إلى المادة أو إلى الصورة. فالمبتدأ يعني المبتدأ به بالذكر، يعني المادة، الخطأ في المادة، شرع الآن في بيان الخطأ في المادة، أسباب الخطأ في المادة. نعم، أحسن الله إليك. في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين. نعم، قال في اللفظ، في اللفظ يعني الخطأ، خطأ البرهان في المادة يكون إما خطأ لفظي بسبب اللفظ أو معنوي بسبب المعنى. إذن أسباب الخطأ في البرهان، يرجع إما إلى المادة أو إلى الصورة. كثير مما سيذكره الناظم في هذه الأبيات قد ذكرناه سابقا، والخطأ في المادة إما أن يكون بسبب اللفظ وإما أن يكون بسبب المعنى. واضح؟ أيوة، أحسن الله إليك. في اللفظ كاشتراك، إذن قال في اللفظ كاشتراك، الخطأ الذي يكون في اللفظ بسبب اشتراك، قد يكون بسبب اشتراك، فأنا مثلا أقول هذه عين، هذه عين، واضح، أشير إلى الذهب أقول هذه عين، وكل عين جارية أو يشرب منها الماء مثلا، منها الماء، إذن هذه الذي هو الذهب يشرب منها الماء. نعم، هذه يشرب منها الماء. ما هو السبب في الخطأ هنا؟ السبب يرجع إلى المادة. أما الصورة، الصورة صحيحة، صورة القياس صحيحة، لكن هذه المادة كاذبة، هذه المادة المقدمة الكبرى كاذبة، هذه المقدمة كاذبة، وسبب كذبها وقوع الاشتراك، أن المستدل توهم أن معنى هذا اللفظ هو معنى هذا اللفظ، مع أن هذا اللفظ له معان، فاستخدم في المقدمة الصغرى بمعنى واستخدم في المقدمة الكبرى بمعنى، فكان هو الخطأ في النتيجة. فهنا استخدم بمعنى الذهب، وهنا استخدم بمعنى عن الماء الجارية. واضح؟ نعم. أيوة أحسن الله إليك. في اللفظ كاشتراك، أو كجعل ذات باين. أيوة كاشتراك كذاك، حتى مثلا الحقيقة والمجاز هو يمثل هنا فقط، أنت يقول الحقيقة والمجاز. أقول مثلا هذا أسد، هذا أسد، وكل أسد فهو حيوان مفترس. أنا أشير إلى رجل شجاع فأقول هذا أسد، وكل أسد فهو حيوان مفترس، فهذا حيوان مفترس، فهذا حيوان مفترس. ما سبب كذب النتيجة؟ الحقيقة والمجاز، أن اللفظ هنا في المقدمة الصغرى استخدم بمجازه، وهنا استخدم بحقيقته، فاستعمل اللفظ بمعنيين مختلفين. واضح؟ طيب أنت ستقول لي هذا الخطأ في الاشتراك أو في الحقيقة والمجاز أو في ما سيذكر في التباين هو عائد إلى الصورة الشكل، لأن الحد الوسط لم يتكرر أصلا، ما هناك حد وسط متكرر. صح. واضح؟ صح. أقول هذا صحيح، الحد الوسط لم يكرر، لكن لما نظروا أن منشأ عدم تكرر الحد الأوسط هو الاشتراك، سببه اللفظ المشترك، وهذا اللفظ المشترك هو جزء من أجزاء المادة، جعلوا الخطأ مادي. ما أنك تستطيع أن تجعل الخطأ صوري، تستطيع أن تقول الخطأ هنا بسبب الصورة. واضح؟ لأن الحد الوسط أصلا لم يتكرر، فهو ليس من الأشكال التي سبق ذكرها، فهو يصح أن يقال أنه خطأ صوري، ويصح أنه يقال أنه خطأ مادي. واضح؟ أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذ. طيب إذن هذا السبب الأول من الأسباب اللفظية، أن يكون اللفظ مشتركا مثلا، أو حقيقة ومجازا، أو جعل ذا تباين كالمرادف، يعني أن نجعل اللفظ المتباين كالمترادف. فمثلا أقول هذا صارم، هذا سيف، أقول له صارم، هو سيف، هذا سيف، السيف قد يقطع وقد لا يقطع، لكن الصارم لا بد أن يقطع. واضح؟ إذن بينهما ماذا؟ تباين، هو تباين جزئي، بينهما عموم وخصوص مطلق. واضح؟ فكل صارم هو سيف قاطع، هو سيف بزيادة أنه قاطع، لكن ليس كل سيف هو صارم، فكل صارم سيف ولا عكس. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني تباين جزئي. فأن أجعل هذا المتباين كالمرادف، ترادف والاتحاد في المفهوم والمصدوق، فأقول هذا صارم وكل صارم قد لا يقطع. طيب هذا صارم مثلا، لو أشرنا إلى صارم، إلى سيف قاطع، فقلنا هذا صارم، قلنا وكل صارم قد لا يقطع بمعنى السيف، هنا نعم أقول هذا صارم وكل صارم قد لا يقطع، هذا قد لا يقطع، وهو صارم، يعني أنا الآن أشير إلى سيف قاطع فأقول هذا صارم وكل صارم قد لا يقطع، فهذا لا يقطع. النتيجة كاذبة، لأن الصارم لا بد أن يقطع بسبب كذب هذه المقدمة الكبرى، كل صارم قد لا يقطع. وسبب ذلك أني جعلت المتباين هنا كالمترادف، جعلت المتباين الذي هو التباين بين السيف والصارم، جعلته كالمترادف، جعلت السيف يرادف الصارم، وهو لا يرادفه، لأن الصارم هو كل سيف قاطع بقيد القطع. كما أجعل الترادف بين الحيوان والإنسان مثلا، مثلا أشير للإنسان أقول هذا هذا، أو أشير إلى حيوان معين أقول هذا حيوان مثلا، هذا حيوان، هذا حيوان، وأقول كل حيوان ناطق، وقصدت بالحيوان الإنسان مثلا، كل حيوان ناطق، هذا حيوان الذي هو غزال، أقول هذا حيوان، وكل حيوان ناطق، إذن هذا ناطق، هذا ناطق. كاذبة. لماذا؟ لأني جعلت المباين الذي هو الإنسان والحيوان كالمترادف، فسميت الإنسان بأنه حيوان. واضح؟ أحسن الله. أيوة. هيك. وفي المعاني الالتباس الكاملة. طيب إذا انتهى الآن من اللفظ، أول اشتراك الثاني جعل المتباين كالمترادف. طيب في المعنى، الخطأ سبب الخطأ المادي المعنوي كالتباس الكاذبة بذات الصدق، التباس الكاذبة بذات الصدق، يعني أن يجعل القضية الكاذبة كالصادقة، يوهم أنها صادقة. واضح؟ هذا سبب الخطأ المعنوي. نعم أحسن الله إليك. وفي المعاني الالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة. التباس الكاذبة بالصادقة، جعل الكاذبة كالصادقة، مثل جعل العرضي كالذاتي كما سيذكر الآن. مثل أمثال ماذا؟ مثل إيش؟ جعل العرضي، أحسن الله إليك، كمثل جعل العرضي كالذاتي أو ناتج إحدى المقدمات، كمثل جعل العرضي كالذاتي. إذن من أسباب الخطأ في البرهان، خطأ من أسباب الخطأ المادي المعنوي في البرهان، من أسباب الخطأ المادي المعنوي في البرهان التباس الكاذبة بالصادقة، أن المستدل يوهم أن هذه القضية الكاذبة هي صادقة، يجعلها كالصادقة وهي كاذبة. ما هو سبب التباس الكاذبة بالصادقة؟ لها أسباب، كجعل العرضي كالذاتي. العرضي والذاتي هنا ليس هما العرضي والذاتي المذكوران هناك، ليس هما العرضي والذاتي المذكورين هناك في في في الكلي الذاتي والعرضي، واضح الجنس والفصل ونوع العرض الخاص. هنا العرضي هو ما يثبت للشيء بلا واسطة، العرضي هو ما يثبت للشيء بواسطة، والذاتي يثبت للشيء بدون واسطة. إذن العرضي هو الذي ينشأ من الذات بواسطة، والذاتي ينشأ من الذات بدون واسطة. يعني مثلا الشخص الذي يجلس في السفينة يتحرك بواسطة وبدون واسطة، بواسطة يتحرك بحركة السفينة، يتحرك بسبب حركات السفينة، واضح؟ بخلاف أنت حين أن تحرك يديك مثلا تحركها بدون واسطة. فأنا حين أقول مثلا الشخص الجالس في السفينة أقول له هذا متحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضعه. النتيجة هذا لا يثبت في موضعه، هذه كاذبة. لماذا موضعه؟ لأن هذه القضية كاذبة والتبست بالصادقة. حينما نقول هذا متحرك، هو متحرك فعلا، لكنه متحرك حركة عرضية ناشئة بواسطة حركة السفينة. وكل متحرك لا يثبت في موضعه هذا المتحرك الذاتي الذي يتحرك بدون واسطة، واضح؟ إذن الحكم هنا في الذات فقط، أما هذا ليس ذاتي، هذا عرضي، هذا متحرك حركة عرضية، والحكم هنا في المتحرك حركة ذاتية. فالتبست هذه الصادقة بالكاذبة، واضح؟ إذن كجعل العرضي كالذاتي، جعلت هذا المتحرك بحركة عرضية وهو بسبب تحرك السفينة جعلته كالذاتي كالذي يتحرك بذاته، فحكمت عليه بأنه لا يثبت في موضعه، واضح؟ إذن من أسباب التباس الكاذبة بالصادقة جعل العرضي وهو الذي نشأ بواسطة، نشأ عن الذات بواسطة، جعله كالذاتي، واضح؟ الثاني أو ناتج إحدى المقدمات، استواء النتيجة مع المقدمة، مع إحدى المقدمتين. هذا قد ذكرناه صادر. لما قلنا إن القياس من قضايا الصور مستلزم الذات، قولا آخر قلنا لابد أن يكون قولا مغايرا، لأنه إن استوت النتيجة مع إحدى المقدمتين صارت مصادرة، صارت مصادرة، إذن أو ناتج إحدى المقدمات، أن القياس هذا أنتج إحدى المقدمات، إحدى المقدمات هذه مصادرة. فأقول مثلا هذه نقلة، وكل نقلة حركة، النتيجة هذه حركة، هذه حركة هي هذه نقلة، ما في شيء، تغير لا يؤثر، هو تغير في اللفظ، هذه نقلة يعني حركة. فأنت تريد أن تثبت أن هذه حركة بأن هذه حركة، تريد أن تستدل للشيء بنفسه، تستدل على الشيء بنفسه، فأنت تريد أن تثبت هذا المطلوب، هذه حركة، فدليلك أن هذه حركة، واضح؟ هي النقلة بمعنى الحركة، النقلة بمعنى الحركة. أو أقول مثلا هذا بشر، وكل بشر إنسان، إذن هذا إنسان، هو البشر والإنسان. نعم، استدلت بالشيء على نفسي. نحن قلنا لماذا يمنع أن تكون النتيجة أحد المقدمتين؟ لأن المقدمة هذه إما أن تكون مسلمة أو غير مسلمة، فإن كانت مسلمة يعني مسلمة فهي معلومة، والمعلوم لا يستدل به على المعلوم، المعلوم لا يطلب بالمعلوم، وإن كانت مجهولة وغير مسلمة فالمجهول لا يوصل إلى مجهول، هذه مصادرة. نعم، إذن من أسباب الخطأ المادي المعنوي أن تكون النتيجة هي إحدى المقدمتين. أن تكون النتيجة، أنا أريدك، أريد دليلا على قولك هذا، على دعواك، فأنت تأتي بالدليل هو نفس الدعوة، تأتي بالدليل هو نفس الدعوة، واضح؟ أيوة. أحسن الله إليك. والحكم للجنس بحكم النوع، والحكم للجنس بحكم النوع، كذلك من أسباب الخطأ المادي المعنوي ثلاثة: الحكم للجنس بحكم النوع. هو كل ما يثبت للجنس يثبت للنوع، كل ما ثبت للجنس ثبت، كل ما ثبت للأعم ثبت للأخص، واضح؟ فالجنس مثلا الحيوان، الحيوان متحرك، إذا الإنسان لابد أن يكون متحركا، الحيوان جسم الإنسان جسم، الحيوان حساس الإنسان حساس، كل ما ثبت للجنس ثبت للنوع. لكن قد يثبت للنوع ما لا يثبت للجنس، قد يثبت للنوع ما لا يثبت للجنس، ولك يصح لك أن تحكم على النوع بحكم الجنس، لكن لا تعكس، فلا تحكم على الجنس بحكم النوع. فأنت حكمت على الإنسان بأنه ناطق، هذا نوع، ثبت للإنسان النطق، فلا تحكم بالنطق على عموم الإنسان، على عموم الجنس، على عموم الحيوان عفوا، عموم الجنس. فلا تقول مثلا هذا فرس، أو تقول الفرس حيوان وكل حيوان ناطق، الفرس ناطق. سبب كذب هذه النتيجة أنك حكمت على الجنس بحكم النوع، فنوع من أنواع الجنس هو الإنسان حكمه ناطق، فأنت حكمت على عموم الحيوان الذي هو الفرس وغيره، واضح؟ أحسن الله إليك. وجعلك القطعي غير قطعي، وجعلك القطعي غير القطعي. نحن قد ذكرنا أن البرهان يتألف من مقدمات ماذا؟ يقينية قطعية، يقينية قطعية. فأن تجعل الظني مثلا كالقطعي وتجعل مقدمات البرهان ظنية أو بعضها ظني، هنا لا يصح، لأننا قد اشترطنا في البرهان أن يكون ظني، لكن هذا الشرط خاص بماذا؟ بالبرهان. أما مثلا أن إذا كان القياس خطابيا مثلا، يصح أن تجعل مقدماته ظنية لأن مقدماته مظنونة مثلا، واضح؟ إذن وجعلي كالقطعي غير القطعي. نعم. فأنا أقول مثلا، أقول هذا يدور بالسلاح في الليل، كل من يدور بالسلاح في الليل لص أو شرطي أو، النتيجة ماذا بإلغاء الحد الوسط؟ هذا لص، هذا لص، هذا لص كاذبة. لماذا؟ لأن المقدمة مظنونة، كل من يدور بالسلاح في الليل، المقدمة الكبرى مظنونة، واضح؟ مظنونة. إذن لا تجعل المقدمة غير القطعية كالقطعية، هذا في البرهان، هذا في البرهان، لأن المقدمات في البرهان يشترط أن تكون يقينية. أيوة. جعلك القطعي، شيخ جعلك القطعي أو جعلك التشبيه؟ لا، كاف التشبيه، وجعلك القطعي، وجعلك القطعي غير القطعي، يعني وجعلي غير القطعي كالقطعي، تقرير هذا، وجعلي غير القطعي كالقطعي، أن تجعل المقدمة غير القطعية كالمقدمة القطعية. أحسن الله إليك. والثاني كالخروج عن أشكاله. طيب الثاني الذي هو الخطأ في الصورة، الخطأ الصوري، الآن ذكرنا الخطأ المادي، الخطأ المادي إما يكون بسبب اللفظ أو بسبب المعنى، واضح؟ طيب الخطأ بسبب اللفظ إما بسبب الاشتراك أو بسبب أن تجعل المتباين كالمترادف، واضح؟ والخطأ المعنوي أن تلتبس المقدمة الكاذبة بالصادقة، ولها أسباب، إما أن تجعل العرض كالذاتي، أو أن تجعل النتيجة هي إحدى المقدمتين، أو تحكم للجنس بحكم النوع. الثاني قال، الآن قال والثاني، يعني الخطأ الصوري، الخطأ بسبب الصورة والهيئة والتركيب، كالخروج عن أشكاله، الخروج عن الأشكال التي ذكرناها هناك في القياس الاقتراني، واضح؟ وهو قد أشار إلى هذا حينما قال إيش؟ وغير ما ذكرته لن ينتج. متى يكون الخروج عن الأشكال؟ إذا لم يتكرر الحد الوسط، لم يتكرر الحد الوسط، لأن الحد الوسط إن تكرر فهو لن يخرج عن الأشكال الأربعة، إما أن سيكون موضوعا في المقدمتين أو محمولا في المقدمتين أو موضوعا في الأولى محمولا في الثانية أو محمولا في الأولى موضوع في الثانية، لن يخرج من عن ذلك. لكن حينما أقول مثلا، حينما أقول كل إنسان ناطق، كل حجر جماد، أو كل فرس صاهل، طيب ما في حد متكرر، ما في حد وسط، إذن هذا خرج عن أشكال القياس، هذا خرج عن أشكال القياس. إذا متى يخرج القياس عن الأشكال، عن أشكال القياس؟ إذا لم يتكرر الحد الوسط. نعم. قال والثاني يعني الخطأ في الصورة كالخروج عن أشكاله. وترك شرط النتج من كماله. وترك شرط النتج، ترك شرط النتج. إذن أسباب الخطأ الصوري: واحد الخروج عن الأشكال، والثاني ترك تخلف شروط الإنتاج، ترك شرط النتج يعني تخلف شروط الإنتاج. فمثلا تأتي بالقياس من الشكل الأول لكن الصغرى سالبة، نحن قد اشترطنا إيجاب الصغرى، أو أن تأتي بالكلية بالكبرى جزئية ونحن اشترطنا كلية الكبرى، أو أن تأتي بقياس من الشكل الثاني ولم يختلف فيه الكيف مثلا، قلنا والثاني يختلف في الكيف كلية الكبرى، واضح؟ وهكذا. إذن تخلف بعض شروط أو أحد شروط الإنتاج هذا يعود إلى ماذا؟ أسباب الخطأ الصوري، تخلف بعض شروط الإنتاج. نعم، تخلف شروط الإنتاج أو بعضها. قال ويوه نعم هذا تمام. نعم قال من إكماله أو من كماله. من إكماله. من إكماله في نسخة من كماله. من إكماله يعني من كمال وإكمال، من باب إكمال ذكر الخطأ في الصورة هو هذا تخلف شروط الإنتاج. وهذا في براعة مختم كذلك، أن هذا من إكمال النظم، ففي براعة مختم أو براعة مقطع أو براعة الختم، وهو الإتيان بما يشعر بالختم والانتهاء. نعم. النتج، الإنتاج، النتج بمعنى الإنتاج هو اسم مصدر. نعم. أحسن الله إليك. هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المقصود. نعم قال هذا تمام الغرض، غرضه انتهى وأتمه بهذا، غرضه الذي قصده. من أمهات المنطق المحمود، من أمهات، وإن كان يعني الأولى القول بأمات، الأمهات لمن يعقل والأمات لمن لا يعقل. نعم نعم يعني هو عموما يذكرون أن هذا هو الغالب، ولقد سمع عن العرب أنهم يقولون أمهات حتى لمن لا يعقل وأمات لمن يعقل. نعم. أحسن الله إليك. قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمت. نعم قال من أمهات المنطق المحمود، يعني ليشير إلى أن هناك منطق غير محمود وهو المشوب بكلام الفلاسفة. نعم أيه. قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علما. يعني ما فائدة هذا البيت؟ ألا يغني عنه البيت السابق؟ بلا يغني، لكن قال هذا هو قول أبي، هذا البيت من قول أبي. قال أن أباه رأى في المنام أنه يقوله فأخبره، قال فأدخله في النظم تبركا يعني. نعم. أحسن الله إليك. ما رمته من فن علم المنطقي نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة. نعم نظمه العبد الذليل، هذا من التواضع، يعني الوضيع المفتقر يعني شديد الحاجة. أحسن الله إليك. نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر. نعم. الأخضري عابد الرحمن المرتضى. نعم اسمه عبد الرحمن الأخضري، وهو من بلاد الجزائر بالنسبة إلى الجبل الأخضر، ومعروف أن الجبل الأخضر من ليبيا، يعني بعضهم يقول هو من الجزائر لكن الجبل الأخضر في ليبيا في بنغازي. أحسن الله إليك. الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المناني مغفرة تحيط بالذنوب. نعم تحيط بالذنوب يعني كناية عن أن هذه المغفرة تكون لجميع الذنوب، أن يعني يستر جميع ذنوبه. نعم. وتكشف الغطاء عن القلوب. نعم. وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم العلا جمع عليا. نعم أيوه. فإنه أكرم من تفضل. وكن أخي للمبتدي مسامحا. نعم يعني هذا كذلك من التواضع، أنه وصف نفسه بالمبتدي، مبتدي يعني من بدأ بصغار العلم. أيوه. أحسن الله إليك. وكل إصلاح الفساد ناصحا. نعم. وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي. نعم وإن بديهة يعني إذا وجدت الخطأ بديهة من أول نظرة وقبل أن تتأمل فلا تبدلي، يعني يحتاج إلى تأمل ونظر. أحسن الله إليك. قيل كم مزيف صحيح؟ وقيل كم مزيف صحيح لأجل كون فهمه قبيح، يعني كثير ممن يزيف الصحيح لأن فهمه قبيح، يعني بسبب فهمه الردي يزيف الصحيح، كما قال المتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهو يزيف الصحيح ويخطئ الصواب بسبب سقم فهمه. نعم. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدئ. الذي لم ينصفني فليعذرني كوني مبتدئ. نعم. أحسن الله يعني من لم يعاملني بالإنصاف في هذه المنظومة فيعني عذري أني مبتدئ. أحسن الله إليك. ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. نعم. ولبني بعض النسخ ولبني بالجمع، يعني أبناء 21 سنة لهم معذرة مقبولة، هنا بالتصغير ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، يعني هو ابن يعني نظم هذا وهو ابن 21 سنة، فإن كان نظمهم على حدثة سنه فهو معذور. نعم. اليوم أبناء 21 ربما ما قد سمعوا يلعبون، يعني ما قد سمعوا بهذه المسائل. نعم. أحسن الله إليك. لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. نعم. الله المستعان. وكان في أوائل المحرم. قال المختار بن حامد في توشيحه احمراره له احمرار على وهو احمرار جيد حسن جدا على السلم، قال ثم لمن سنوه 19 معذرة أخرى كتلك المعذرة، يعني كتب حمرارا على السلم وعمره 19 سنة، قال ثم لمن سنوه 19 معذرة أخرى كتلك المعذرة، يعني كهذه المعذرة التي للأخضر الذي بسبب عمره 21 سنة، أنا عمري 19 سنة فلي معذرة أخرى. نعم. أحسن الله إليك. وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم. نعم. من سنة 41 من بعد 9 من المئين من المئين. نعم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا. نعم. نحمد الله عز وجل على أن أعان على إتمام هذا النظم، وبقي فقط أن تشد الهمم بمراجعته وتكراره وإتقانه، يعني هذه الدروس كلها هي 19 درسا، هذه الدروس كلها هي 19 درسا، وفي المتوسط ب40 دقيقة، الدرس يكون ب40 دقيقة، من الدروس ما هو أقل منها ما هو أكثر قليلا، فهي ساعات قليلة جدا، فلا بد يعني أن يحظى هذا المتن كثير المسائل قليل الحجم بالتكرار حتى يستعد لما هو بعده. ونحن إن شاء الله في خلال هذا المشروع سيكون بعد السلم نورق قراءة إما توشيح عبد السلام أو تهذيب الشمسية للتفتزاني، ولعلنا نقرأ تهذيب المنطق الذي هو تهذيب الشمسية للتفتزاني، لكن لا ينفع الخوض والشروع في تهذيب الشمسية إلا لمن أتقن السلم، ولن يحتاج وقتا طويلا إن شاء الله، نحن قد بالغنا في تقريبه وتقريره، ونسأل الله عز وجل العون على مراجعته وتكراره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.